فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء إن عنده بمقدار.

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط لا يستجيبون لهم بشيء إن إلا كباسط كفيه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إن إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء فتشابه الخلق عليه؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلم نشرح لك صدرك.

صدق الله العظيم. الفاتحة.